أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا بعد أن فرغنا من الركن الرابع وذكرنا في النجاسات وأحكامها، وكنا القول في النجاسات وهي عشرة وبيناها عشرة مدرلة، منها البول والغائط والمني والميتة والدماء والمسكرات والفقاع والكافر. اليوم درسنا سوف يكون في القول في أحكام النجاسة. يجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، عن الثياب والبدن يعني عن كل ما يلبس على البدن يسمى ثياب. كل شيء يلبس على البدن يسمى ثياب. للصلاة والطواف ودخول المساجد، يعني ليش بينه ودخول المساجد؟ يبين أن دخول المساجد بالنجاسات حتى لا يتنجس المسجد بالنجاسة، المسجد لا يتنجس بالنجاسة. وعن الأواني لاستعمالها، وعفي عن الثوب والبدن. هناك مستثنيات النجاسات، هناك مستثنيات أربعة عفي عنها الثوب والبدن. يعني إذا كنت على طهارة مثلا وفي جرح في جسمي أو قرحة، فهذا معفي عنها، معفي عنها مثل القروح والجروح. أو إذا كان هناك قطعة نجاسة لا تتجاوز الدرهم البغلي، يسمون الدرهم لا يتجاوز الحد هذا، فهذا معفي عنه. حتى لو أصاب ثوبك من النجاسة فهذا معفي عنه. وعندك بعد مثلا إذا كان مما لا تتم الصلاة إلا به، يعني ما تتم الصلاة إلا به، عما يشق التحرز عنه، يعني عما يصعب يعني التجنب عنه، أشياء الإنسان يصعب التحرز عنه، من دم القروح، يذكر هني من دم القروح والجروح التي لا ترقى، التي لا ترقى يعني التي لا تنقطع، بمعنى التي لا تنقطع، لا ترقى يعني لا تنقطع. وإن كثر هذا الدم الجروح والقروح وإن كثر، وعنا أي عنا معطوفة على يعني العنا أو الأولى، ما قال وعنا يشق التحرز عنه، قال إني وعنا دون الدرهم البغلي ساعة، يعني ساعة الدرهم من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة. معروف الدماء الثلاثة: الحيض والاستحاضة والنفاس. وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا. إذا زاد عن هذه الكمية الموجودة على الدرهم يجب إزالتها عن الثوب وطهارته. وإن كان متفرقا، قيل هو عفوا، يعني إذا كان هناك بناء متفرقة في الثوب أو في البدن فهذا معفي عنه، وقيل تجب إزالته، وقيل لا تجب إلا أن يتفاحش والأول أظهر. يعني أن يتفاحش يعني هناك دم بكثرة أو نجاسة بكثرة على البدن، فهذا ما يعني يعفى عنه. ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، يعني الذي يستر العورة كالثوب وغيرها، وإن كان فيه نجاسة لم يعفى عنها في غيره، في غير الثوب وغيرها، وتؤثر الثياب من النجاسات كلها. يعني إذا هناك نجاسة على ثوب لا بد في الغسل أن يؤثر هذا الثوب، يؤثر إلا من بول الرضيع. بول الرضيع متى يكون طاهر؟ الطفل الذي يتغذى من حليب أمه في عمر السنتين، هذه السنتين في العمر، بحيث أن الطفل لا يأكل أشياء غير حليب أمه، فهذا معفي عنه، فإنه يكفي صب الماء عليه، يعني مجرد صب الماء على موضع البول يكفي. مجرد واضح حارس؟ لا يعتبر هذا خلاص. وإذا علم موضع النجاسة غسل، انت علمت في ثوبك ان هناك نجاسة، غسل موضع النجاسة، وان جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. يعني انا اعلم ان في ثوبي نجاسة بس لا ادري في اي بقعة من هذا، يقول غسل في المواضع التي يحتمل انه يكون هناك نجاسة، ليش؟ حتى يكون على يقين طهارة، انت تتيقن انها يكون طهارة. حتى روي عن الامام ابي عبد الله عليه السلام يقول قلت فاني قد علمت انه وفى ابوه ولم ادري اين هو، يعني اين هو هناك النجاسة، افاغسل تغسل ثوبك كامل للناحية التي ترى انه قد اصابها، تغسل من الناحية التي ترى انه قد اصابها فعلا، تغسل حتى تكون على يقين من طهارة هذا الموضع. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، البدن اذا اصاب نجاسة بول يغسل مرتين عن كان ثوب، وان لاقى الكلب والخنزير او الكافر، لان هذه النجاسة نجاسة عينية فيهم، الكلب والخنزير نجاسة عينية فيهم. ثوب الانسان رطبا، غسل موضع الملاقات واجبا، يعني انت حين لاحظ ان هناك رطوبة على ثوب مكان رطوبة وعلمت ان تغسل موضع الرطوبة، وان كان يابسا حتى لو نشف هذا غسل. رشه بالماء استحبابا، يرش بالماء استحبابا. وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا ولم يثبت عند المصنف. واذا احل المصلي بازالة النجاسة، يعني إذا ترك المصلي إزالة النجاسة، ترك تعمدا عن ثوبه أو بدنه تهاون وترك أن لا يغسل مكان النجاسة، أعاد في الوقت وخارجه، يعني أعاد في وقت الصلاة، بعد الوقت الصلاة ما خرج يعيد الصلاة ويطهر يعيد الصلاة، حتى لو خرج الصلاة بعقي يعيد الصلاة. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا، في قول إنه إذا لم يعلم ما علم إلا بعد فوات الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا، كان في الوقت نفسه أو خارجه. لا يعني عقب ما خلص الصلاة هو يعلم انه هناك نجاسة، لكن هو نسى هذه النجاسة وصلى، يقول ان كان في الوقت نفسه يعيد يطهر ويعيد، وإن كان خارج بعد يعيد. وفي قول آخر لم تجب عليه الإعادة إذا خرج الوقت. وقيل يعيد في الوقت، يعيد في الوقت إذا ما انتهى الوقت، يعيد الطهارة والصلاة. والأول أظهر ولو رأى النجاسة في وهو في الصلاة، أنا في الصلاة رأيت النجاسة وأنا أصلي وأنا على الصلاة، أنا كبرت تكبيرة الشيخ في الصلاة ورأيت الثوب فيها نجاسة، يقول إذا بالإمكان تخلع ثوبك وأنت تصلي، تخلع الثوب اللي فيها النجاسة وأنت تصلي. يقول فإن أمكن إلقاء الثوب يعني وستر العورة بغيره، يعني إذا كان هناك ما يستر العورة ما في مانع، وجب وأتم، وجب عليه وأتم الصلاة. وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف مرة ثانية. والمربية للصبي، المربية اللي تربي الطفل قبل ولا أصابتها نجاسة بعد، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، ما كان عندها إلا ثوب واحد أصابتها نجاسة قبل ولا، تغسله في اليوم مرة واحدة، تغسله غسلة واحدة مرة واحدة تغسله. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار، آخر النهار يكون أفضل، يعني عن صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر حتى يكون لتدرك، حتى تدرك أربع صلوات في غسل واحد كان حسنا، ليش؟ لتحرز أربع صلوات بطهارتي. وإن كان مع المصلي ثوبان، واضح لحد مني؟ وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلم بعينه، ما تعلم أيهما نجس من الثوبين، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا. يعني عندي ثوبين وانا ما ادري، انا اعلم ان احد الثوبين نجس، عندي علم ان واحد احد الثوبين اللي عندي نجس، يقول صلى في كل منهما بصلاة، يعني عيد الصلاة مرتين في كل واحد منهم انفرد على الاظهر. وفي الثياب الكثير، حتى لو كان عندي ثياب كثيرة وانا ما اعلم اي ثوب منهم النجاسة فيهم، اصلي في كل وحدة عيد الصلاة فيهم الى ان يضيق الوقت فيصلي عريانا. يعني هناك مثلا ضاق الوقت، ما بقى من الوقت الا ركعة واحدة وديش قريبة غير مثلا ثانية، يعني فيفوتني، يقول صلى عريانا، يصلي عريانا بحيث ان ما يكون هناك من ينظره، من ينظره يعني يختلي مثلا بروعه صلى هذا. ويجب ان يلقى الثوب النجس ويصلي عريانا اكون ينكر، وهو قول مشهور على صح تخير بين الصلاة فيه والصلاة عريانا، فالصلاة عريانا يصلي عريانا اذا لم يكن هناك غيره، مو يكون في هناك ناس يصلي عريان، لا، اذا لم يكن هناك غيره ما في احد موجود، وان لم يمكنه صلى فيه واعاد، يعني لو كان في موجود ناس قبل لا يصلي يصلي فيه ويعيد بالثوب في الوقت نفسه او خارجه، حتى لو خرج وقت يعيد مطلقا يعني يقول هذا. وقيل لا يعيد وهو الاشبه لوصول المذهب. والشمس اذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الارض والبواري والحفر طهر موضعه، فالشمس تطهر كل شيء، اذا فطحت الشمس على مكان النجاسة بخر هذا يطهر هذا المكان. وكذا كل ما لا يمكن نقله، انت حين عندك بلاط، بلاط داخل البيت واصاب نجاسة، تقدر تنقل البلاط هذا او هذا؟ ما تقدر تنقله، فلما اصيب الشمس يطهر موضع هذا النجاسة. وقفنا ما لا ينقل لا اللي ينقذ بدرجة تظهر بدرجة مقرس برسلة أما يشيء مقامات جب انت حين له أصابع من الزل هذا الزل هذا المسجد مكان النجاة هجب تشيل هذا المكان ها تغسل الموضوع بس لازم الغسل يكون بماء جاري بماء جاري ماء جاري يكون ما يكون هذا كالنباتات والأبنية حين شجرة أصابتها نجاة هذا لا يمكن تقلع شجرة تغسلها انت الشمس هي اللي بتطهرها هذا لا البيت نفسه البيت أصابت النجاسة هذا لا مكان ما تقدر تشيل البيت بعد تطهر أنت ها فالشمس هي بتطهر مكان موضع النجاسة وتطهر النار ما أحالته النار تطهر ما أحالته يعني وين يعني النار إذا احترق شيء صار رمال أو دخان أصبح طاهر خلاص لأن استحال من حالة الأولى لحالة ثانية غير حالة فطهر والأرض يعني وتطهر الأرض باطن الخف يعني أنت لما تمشي بخف مالك ها باطن الخف ها يكون طاهر ونجس ونجس يكون طاهر ولذلك يستحب الإنسان لما يتوضأ قبل ولا قبل ما يدخل المسجد يقول يمشي على التراب يمشي على التراب بعدين يدخل لأن التراب يطهر باطن الخف من تحت وأكثر القدم والنعل هم كذلك وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه يعني ماء المطر في حال نزوله ما يكون نجس متى يكون نجس إذا أصابته تعرض إلى أشياء استحال ما يكون ماء يكون مضاف مكان يتغير لونه ولا حال جريانه في جريان يكون طاهر هذا الماء من ميزاب وشبه يعني على قولة الصلاح المرزاب أو هذا اللي يصير من الماء هذا يكون طاهر الماء مو نجس إلا أن يتغير بالنجاسة إذا تغير بالنجاسة يكون نجس والماء الذي تغسل به النجاسة نجس الماء الذي تغسل به النجاسة يكون نجس سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية الماء الذي تغسل به موضوع النجاسة نجس ها كانت الغسلة الأولى أو الثانية وذلك يستحب أن يغسل الأشياء اللي نجسها تغسل ثلاث مرات يجينا الحين الدرس اللي بعده إن شاء الله وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي وكذا القول في الإناء على الأظهر وقيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض الذنوب طرف الذنوب شنو الذنوب وهو الدلو اللي يخلونه في البئر يستخرجون منه الماء يسمونه دلو دلو هذا الذنوب يسمونه دلو دلو إذا ألقي على نجاسة تقهر الأرض مع بقائه على طهارته نأتي الآن القول في الآنية الآنية وهي من كان من ذهب أو من خزف أو من الفضة ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك حتى في غير ذلك تستخدمها هذا ما يجوز ويكره المفضض يعني آنية مفضضة من فضة هذا مكروه يعني مو حرام لكن مكروه استعمالها وقيل يجب اجتناب موضع الفضة يعني كأس أو هذا مفضض بفضة هذا لا يقول تجتنب موضع المكان المفضل الذي تجتنب موضعه وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد يعني تستخدمها لأشياء ثانية هناك أقوال وجه الجواز من الأصل عدم ظهور الأدلة الاستعمال ما في دليل واضح ان هذا لا يجوز استخدامه او استعماله. كما جاء في حديث النبوي بانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، حديث نبوي. والاظهر المنع، الاظهر المنع، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضه من انواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت اثمانها. انسان الله سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمه، يريد النعمه هذه يظهرها، هذا لا مو يروح ياخذ لي اشياء يعني كل زهيده وهو انسان مقتدر، هذا لا ما في مانع لو استخدم اشياء غاليه الثمن، بس لا تكون هناك ذهب او فضه او ما شابه ذلك. ولو تضاعفت اثمانها واواني المشركين طاهره، هناك اقوال من ينجسها واقوال من تطهر الاواني التي يستخدمها المشركين، يقولون طاهره، حتى يعلم نجاستها، حتى تعلم ان هذه نجسه. ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، يعني في حال إنه حي، أدل لو يجوز أكل اللحمة، أدل لا يجوز استعماله. ويستحب اجتناب، يعني اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه، ما لا يجلد ما لا يؤكل لحمه اجتنابه، يقول لك حتى يدبغ بعد ذكاته، يعني بعد ذبحه، ها ذبحه بالطريقه الاسلاميه، هاي هذا الجلد قبل لا ينظف ويستخدم بعد ان يذبح على الطريقه الاسلاميه. ويستعمل من اواني الخمر ما كان مقيرا او مدهونا بعد غسله، يعني هذه الاواني اللي تستخدم للخمر لابد يكون هنا مقيرة، يعني مدهونة داخل، بعض الأواني غير مدهونة، مدهونة يكره استخدامها استعمالها. ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا، يعني قرعا، قرعا يعني معروف القرع، لا قرعا عندما كيلت تستخدم كآنية، هذا يكره استعمالها. او خزفا، الخزف وهو على اصطلاحنا الحب، الحب هذا الحب ليش؟ لان هذا اذا صبيت انت في الماء تلاحظ الرطوبة يشفر، اقول له لا فيكره، يقول لك الا اذا كان هذا الخزف مدهون من داخل يصير عملك، يعني بحيث انه ما يشرب الماء الى بر خارج، يوصل الى برا. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، الإناء الذي يشرب فيه الكلب يغسل ثلاث مرات حتى يطهر. الحين هذا الإناء أقول له جاء الكلب وشرب من الماء، يكون هذا نجس، خلاص يتنجس، له تنجس الماء فتنجس الإناء، أقول له فهذا يغسل ثلاث مرات. أولهم يغسل بالتراب، بالتراب يغسل بالتراب على الأصح، وعلى ابن الجنيد أوجب غسله سبعا، يقول سبع مرات وثلاث بعد سبع مرات، وبعضهم يقول يمزج الغسل التراب بالماء، غسل التراب بالماء. ومن الخمر والجر، يعني الإناء الذي فيه خمر هذا يغسل ثلاث مرات يطهر، والجر وهو الفأر الكبير، الفأر الكبير هذا يسمى جر، ثلاثا بالماء والسبع افضل، ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث احوال. ما بعد أن انتهينا من كتاب النجاسات ننتقل إلى كتاب الصلاة، ونأخذ قبل ما ندخل في كتاب الصلاة، هناك كلمة موجزة عن الصلاة قبل كل شيء. قبل ما ندخل عن كتاب الصلاة ونعرف الصلاة وما هي أركان الصلاة، شنو معنى الصلاة؟ ما هو معنى الصلاة؟ أصل الصلاة في اللغة الدعاء. أصل الصلاة في اللغة الدعاء، يعني يقول الباري جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني صلوات الرسول يعني دعاء الرسول، دعاء الرسول. ويقول الباري جل وعلا في كتابه المجيد: إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاء، ها، دعاء سكن إليهم، سكنا لهم. ومن الصلاة على الميت، شنو معنى الصلاة على الميت؟ يعني الدعاء له، الدعاء له. هذا في معنى اللغة معنى الصلاة. في الاصطلاح، اصطلاح معنى الصلاة، وهذه الصلاة المعهودة، الصلاة المشروطة، المشروطة التي يشترط فيها وجه الطهور، طهارة، التي يشترط فيها الطهارة، وتتضمن أقوالا وأفعالا وما شابه ذلك. وتفتتح هذه الصلاة، افتتاحها بوجه بالتكبيرة الإحرام، وتختم بالتسليم. هذا بمعنى الاصطلاح في هذا. وهناك أقوال: من هو جاحد الصلاة؟ جاحد الصلاة وتاركها شنو يطلقون عليه؟ أجمع الفقهاء كلهم كلمة واحدة على أن المسلم إذا جحد بعد إسلامه، بعد إسلامه وجوب الصلاة، جحد المسلم جحد بعد إسلامه وجوب الصلاة، فهو كافر، فهو كافر، يعني هذا مرتد، يجب معاقبته، يجب قتله، لأنه ويش؟ لأن هذا ابتدع دينا غير الإسلام، ابتدع دين غير الإسلام. وإذا ترك الصلاة، لا، إنسان تارة يكون تاركا للصلاة. ماذا يسمى إذا كان تاركا للصلاة؟ يقول فاسق، هذا إنسان فاسق متهاونا. هذا من يعجبه؟ يعجبه الحاكم الشرعي، ها، بما يرى، بما يناسب إليه، ها، من شتم أو ضرب أو حبس أو سجن وما ذلك. فإن ارتدع، ارتدع هذا الإنسان في المرة الأولى، ارتدع، وإلا أدبه مرة ثانية، ها، ويشدد عليه، فإن لم يتوب شدد عليه، وإن استمر، إلى المرة الثالثة، وفي المرة الرابعة يقتل، في المرة الرابعة يقتل هذا الإنسان. ما هو فضل الصلاة؟ شنو فضل الصلاة؟ الصلاة لها فضل. روية ثقة الإسلام الكليني والصدوق الصحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل ما يتقرب العباد، شنو أفضل شيء يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربهم، وأوجب ذلك. قال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة بالله سبحانه وتعالى أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، والحمد لله رب العالمين.